إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنجتمع في هذه الليلة ليلة الثالث من جمادى الثانية الآخرة في سنة 37 و400 ألف من الهجرة، نشرع في هذه المحاضرة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي المشايخ وشيوخنا الكرام وضيوفنا. وعنوان المحاضرة: فهم وهدي الصحابة ومن تبعهم بإحسان من القرون الثلاثة المفضلة، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وانطلاقا من هذه الآية والعهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على أهل العلم من وجوب النصيحة في دين الله تبارك وتعالى والبيان لهذا الصراط المستقيم والمنهج القويم، فانطلاقا من هذه الآية وهذا الأصل العظيم والنصيحة في دين الله تبارك وتعالى، يجتمع في هذه الليلة ثلة من المشايخ الكرام على تأصيل هذا المنهج العظيم، ويشاركنا فيها الشيخ خالد ابن عبد الرحمن آل جاد من مصر، والشيخ الفاضل أحمد السبيعي من الكويت، والشيخ الفاضل أحمد بازمول من السعودية، والشيخ الفاضل محمد بن رمزان من السعودية، والشيخ الفاضل عادل بن منصور من اليمن، والشيخ الفاضل محمد بن عمر أبو الفضل الليبي من ليبيا، والشيخ الفاضل محمد العنجري من الكويت، والشيخ الفاضل فواز العوضي من الكويت، ومحدثكم علي السالم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في المشايخ الكرام. والسؤال الأول أوجهه للشيخ الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تبارك وتعالى، فأقول على ضوء ما جاء في عنوان المحاضرة وما هو معروف من قواعد أهل السنة في معرفة كلام الله تبارك وتعالى من ضرورة الرجوع إلى ما جاء عن السلف فيها، نرجو من فضيلتكم الكلام على ما جاء في الآية من التفسير والشرح والبيان، جزاكم الله خيرا. وأسأل الله أن يسبب الجميع بما فيه رضاه وضعه، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أمرا بينا فرضا جليا في قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذه الآية الكريمة هي أصل عظيم نبه عليه أهل العلم، وتدخل في شتى ما يتعلق بمسائل الشرع، تدخل في باب الاعتقاد، تدخل في باب الأحكام، تدخل في باب الآداب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر فصده المشركون عن العمرة، ومنعوه وصدوا الهدي في السنة السادسة من الهجرة، ومنعوه من إتمام العمرة، فشق ذلك على أنفس المسلمين حين صدوا عن بيت الله عز وجل، وصد الهدي أن يصل إلى محله كما بين ربنا جل وعلا. فقال الله جل وعلا آمرا عباده: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكانت هذه الآية في سياق تعليم الله عز وجل وفي بيان الله وإرشاده لعباده في إنصافهم في التعامل مع الموافق والمخالف، لأن هذه الآية عطفت بعد أن بين الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم ظلم هؤلاء حين صدوكم عن إتمام عمرتكم وصدوا الهدي، ولا يجرمنكم شنآن قوم، لا يجرمنكم، لا يحملنكم بغضكم لهؤلاء الكفار حين ظلموكم وصدوكم عن المسجد الحرام. قال تعالى: أن تعتدوا، أي لا يحل لكم أن تظلموا هؤلاء وإن كانوا مشركين، والواجب أن تقفوا حتى مع الكفار في حدود الله عز وجل، فلا يجوز أن يظلم الكافر، ولا يجوز أن يقابل ظلمه بظلم. فقال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى، أي أمر الله المؤمنين أن يتعاونوا بأن يقيموا ما أمر الله عز وجل به، لا أن تأخذهم عواطفهم إلى الانتقام وإلى الظلم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى. وقد فرق الله جل وعلا وعطف التقوى على البر، ففرق أئمة السلف كما نص عليه جماعة من السلف كما في تفسير الطبري وغيره كابن أبي حاتم، بأن البر هو إقامة أمر الله سبحانه وتعالى، وأن التقوى هي اجتناب ما نهى الله واتقاء ما نهى الله عنه. فدين الله قائم على أمر يمتثل وعلى نهي يجتنب. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وفي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، بيان أن التعاون لا يكون إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه السلف الصالح، فإن الله جعل التعاون على البر والتقوى، فمن تعاون مع أهل البدع ومن تعاون مع منحرف عن الدين والسنة فهو لم يحقق أمر الله عز وجل في التعاون الذي أمر الله به، ذلك أن الله قيد التعاون أن يكون على ما يرضي الله لا على البدع والضلال. فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ثم نهى الله عباده فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم هو فعل ما يأثم به العبد كما جاء عن جماعة من السلف كما بينه الطبري في تفسيره وغيره. وقال تعالى هنا: ولا تعاونوا على الإثم، ما يجعل العبد آثما لفعل ما نهي عنه. قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والعدوان هو أن يعتدي على أمر الله جل وعلا أو يعتدي على حقوق الخلق، وأن يعتدي ظالما متعديا. فنهوا أن يعاون بعضهم بعضا على الإثم والعدوان. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لماذا؟ لأنهم تعاونوا على معصية الله عز وجل فشملتهم اللعنة كلهم. كذلك في أمره جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. فيه من الفقه أن الواجب على أهل السنة أن يكونوا على ألفة ومحبة متعاونين على طاعة الله جل وعلا، قائمين بأمر الله تبارك وتعالى، يعين الأخ أخاه ويقوم مع أخيه بما يرضي الله. وفيه أن القائم في التعاون مع غيره على طاعة الله أنهم يشتركون في الأجر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة، يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: راميه وصانعه وكذا. ذلك لأنهم تعاونوا على أمر الله جل وعلا. فالواجب أن يتعاون على أمر الله تبارك وتعالى، لا أن يتعاون على معاصي الله ولا على البدع ولا على الانحراف ولا على الضلال. ثم قال الله جل وعلا محذرا عباده: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذه الآية أصل عظيم في أن المسلم عليه أن يكون مع إخوانه القائمين على الحق، وأن ينصرهم وأن يعينهم وأن يكون معهم، وأن يتواصى المسلمون على أمر الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله المستعان. جزاك الله خيرا. والسؤال الآن يتوجه إلى الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله تعالى، فنقول: كيف ينتفع السني من عموم هذه الآية، وما هي الوسائل المشروعة لتحقيق قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن هذا السؤال سؤال جيد من جهة أنه يبين أنه لا بد للسنة من تكرار المعاني الشرعية العامة بشكل خاص، فأهل السنة لا يختصون دون المسلمين بشيء في أمر الدين غير الأدلة العامة، فما تكلم فيه في تفسير هذه الآية العظيمة بعمومها هو الذي يقوم به أهل السنة والجماعة السائرين على طريق الصحابة. وإن اختص أهل السنة بشيء فإنهم يختصون بشيئين يفارقون بهما غيرهما ممن لا يراعي ما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، فهم يفارقون الناس في أنهم أولا يفهمون الدين بفهم الصحابة فيتعاونون على البر والتقوى بما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. والأمر الثاني الذي يختصون به أنهم ينكرون على من يخالف هدي الصحابة، وإلا فإنهم عاملون مع إخوانهم المؤمنين بكل ما يعملون به من أمر الدين غير مغيرين ولا مبدلين. إذن فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم البر والتقوى الذي يقوم به أهل السنة في تعاونهم على البر والتقوى أنهم يلزمون جماعة المسلمين وإمامهم مما يفارقهم به سائر أهل البدع. كذلك فإنهم يتعاونون على البر والتقوى بناء على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، وهذا يوجب أمور: يوجب أن تكون الألفة التي تحصل بسبب تعاونهم على البر والتقوى مبنية على السنة، خلافا لأهل البدع المتاجرين بالألفة والمحبة الشرعية حين يزعمون أنهم حين يسكتون عن البدع وإنكارها وحين يخترعون من الوسائل ما يقربون به الوجهة مع شقهم لعصا الطاعة وعدم لزومهم جماعة المسلمين العامة، ويزعمون أنهم حين يسكتون عن الأخطاء والمخالفات في السنة أنهم يسعون في وحدة المسلمين، وفي الحقيقة أنهم نقضوا الأصل الأصيل الذي تبنى عليه المودة والمحبة في الله والتعاون على البر والتقوى. إذن فأهل السنة لا يحتاجون إلى انتماء يخصهم، فجماعتهم هي جماعات المسلمين العامة، ولا يحتاجون إلى أمراء في السر ولا مسؤولين في العلن، إنما يحتاجون إلى طاعة ولاة الأمر الظاهرين الذين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بطاعتهم. كذلك فإن مما يميز أهل السنة والجماعة في باب التعاون على البر والتقوى في إقامة دينهم أن دينهم هو العلم بالحق والعمل به، هو الإيمان والعمل الصالح، فكل مسلم ومسلمة يشترك مع أهل السنة والجماعة في التعاون على البر والتقوى في إقامة الدين. لكن على قانون الصحابة والتابعين، فليس عندهم طموح مالي بالصدقات، ولا سياسي بالزعامات، ولا تنازع مع الجماعات على مراكز السلطة والقرارات، ولا إرادة للتفاوض مع أي كيان سياسي أو البحث عن قسط مشترك مع أي جهة كانت، بل حتى ولاة الأمر الذين هم ولاة الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم وحرم الخروج عليهم وأوجب الصبر على ما يوجد عندهم من نقص، والصبر إذا وجد عندهم استئثار بالأموال، فحتى ولاة الأمر يتعامل معهم أهل السنة والجماعة تعاملا دينيا عقديا إيمانيا مبنيا على ابتغاء وجه الله عز وجل وما عنده. أما غير أهل السنة ومن وجد عنده هوى اتباع للهوى، سواء أظهر السنة أو لم يظهرها، فحساباتهم تختلف تماما وطرقهم تختلف تماما، فهم لا يريدون أن يعيشوا في الأمور الظاهرة دون أن يكون لهم أثر ظاهر في الأحداث العامة وما يجري، ولذلك فتجدهم لا بد لهم من خوض سياسي أو درجة من المنازعة، ولا بد لهم من درجة من التراتيب غير الحق والسنة. أما أهل السنة والجماعة ما يحتاجون إلى شيء غير الكتاب والسنة وهدي الصحابة في إقامة دينهم في أنفسهم، في إقامة دينهم في الآخرين، أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، تبليغا للعلم، جلبا للألفة والمحبة بين المسلمين، فكل ذلك يجرون به على قانون السنة. ولذلك تجد أنهم لم يحتاجوا طوال تاريخهم الطويل أن يأتي آتي من أئمة السنة فيصنف في طرق الإصلاح، أو يأتي يصنف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلا بعض علمائنا الذين أرادوا التذكير بأصل أهل السنة في ذلك مما يخالف أهل البدع والأهوى، فلم يحتاجوا. بل تجد أن صغيرهم وكبيرهم إذا أراد الدلالة على منهجهم في الإصلاح لأنفسهم وغيرهم يقول لك العبارة المشهورة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أو يقولون عبارة الألباني رحمه الله: التصفية والتربية. فهم ليس عندهم أي شيء يحتاجون إليه في إقامة دينهم وغيرهم، وكل مسلم ومسلمة، وهذا يدل على أنهم على الحق وأنهم على الإسلام الصحيح، كل مسلم ومسلمة يستطيع أن يشارك معهم في هذا الصلاح والإصلاح أيا كان موقعه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. لكن كما قلت في صدر كلمتي لما كانوا ينكرون البدع والمحدثات، فهنا تثور ثائرة الفرق الكثيرة والأهواء الكبيرة فلا ترضى أن يفضحهم أهل السنة، فيصمونهم بالشدة ويصمونهم بالغلظة ويصمونهم بأنهم يقطعون الحبال بين المسلمين. ولذلك تفطن ذلكم الإمام العظيم المجاهد إلى هذا المعنى رحمه الله الإمام أحمد، فقال: ما أحسن أثرهم على الناس وأسوأ أثر الناس فيهم. لماذا؟ لأنهم لا يسكتون عن المنكرات ولا عن المخالفين ولا عن الأشياء التي هي تفت في عضد وحدة المسلمين. فهنا يتبين لنا إذن أن التهمة والفرية التي يتهم بها أهل السنة والجماعة أو الشيخ ربيع حفظه الله وأطال في عمره في دعوته العظيمة المباركة جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين والسنة خير الجزاء، اتهامه بأنه يسلك مسلك الشدة أو الغلظة، فهذا كذب وافتراء وظلم لهذا الشيخ الجليل الذي ما فتأ منذ عرفناه وعرفنا دعوته يدعو إلى الألفة ويدعو إلى الرفق ويدعو إلى المحبة، لكن على ماذا؟ على السنة. فهؤلاء يريدون منا أن نخون دعوة السنة حتى ندخل في غمار دعواتهم الداعية إلى ما يزعمون أنه ألفة ومحبة وتعاون، وفي الحقيقة أنها هي عين الخيانة للدين. وأكتفي بهذا القدر والله أعلم. والآن السؤال إلى فضيلة الشيخ محمد بن رمزان حفظه الله تعالى، فنقول: ما هي المفاهيم المنحرفة بمعنى التعاون؟ وهل الجماعات الإسلامية السياسية تعتبر من الفرق الضالة الهالكة أهل البدع والفرقة؟ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعتذر للإخوة لأن الأنترنت لم يخدم معي فلم أسمع ما ذكر أهل الفضل قبلي، ولكن هذا السؤال وما يتعلق به هو معضلة العصر القائمة بين الجماعات الإسلامية، سواء كان في مفهوم التعاون أو سواء كان في مفهوم التوجه في استخدام الدين لأغراض دنيوية أو أغراض سياسية. أما مفهوم التعاون فلا شك أن الله عز وجل أمرنا به، فهو أصل شرعي، والاعتصام بدين الله مطلوب، والتعاون على البر والتقوى مطلوب، والحذر من التعاون على الإثم والعدوان مطلوب. فيبدو أن أهل الفضل قبلي من المشايخ تكلموا عن مفهوم التعاون عن البر والتقوى، وضابط البر وضابط التقوى كل فيما أتى في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله وما أتى عن الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على خطاهم من القرون المفضلة ومن بعده. فالتعاون أصل شرعي. أما ما يتعلق بما هو قائم الآن فقال غالب ما يقوم والأكثر بما يقوم على قاعدة حسن البنا التي هي أصل كما قيل قاعدة من الرافضي جمال الأفغاني الذي حرف وصرف الدعوة الإسلامية في كثير من الأمور، وغالبها كما هو التعاون القائم بين أهل الرفض والإخوان وغيره. فهذا هو الأصل فيهم، في قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة باطلة ليست صحيحة. نتعاون فيما اتفقنا عليه، نعم فاتفقنا على الكتاب والسنة، ولكن أن نتعاون فيما اختلفنا فيه أو يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه فهذا لا يكون، لا يكون فيما اختلفنا فيه نتعاون. على ماذا؟ يسكت بعضنا عن بعض واسكت عني وأسكت عنك؟ هذا هو مفهوم التذبذب ومفهوم التلون ومفهوم التمييع، المفاهيم التي ذكرها أهل العلم في هذه الأزمان تحذيرا من التعاون الغير مضبوط بضوابط الشرع، لأن البعض يضبطه بضوابط الحزبية أو يضبطه بضوابط الفكر أو الأدبيات التي يلتقون عليها، ولكن الصحيح التعاون الشرعي هو القائم على كتاب الله وعلى صحيح سنة رسول الله بنشر العقيدة والتوحيد والتحذير من الشرك والبدع، في إقامة شرع الله، في بيان حكم الله، في بيان أمر الله عز وجل الذي أتى في كتابه وصحيح السنة وبينه السلف الصالح. هذا السؤال سؤال مهم، وإذا أردنا أن نجيب عليه لابد أن يكون الجواب بوضوح حتى يستفيد المتلقي، لأن الكلام في العمومات هو السبب الذي جعل الكثير يحمون في دوائر مفرغة والكل يسكت عن الآخر ظنا منه أنه على صواب أو أنه يقول الدعوة إلى مجال حسن أو إلى بر أعمال، وهو يوغل بها في أدغال ويوغل بها في فتنة ويوغل بها في شر، وهذا هو الحاصل وهذا هو القائم وهذا هو الشر الذي نخشاه. حتى أصبح من يتخذ السياسة السلم ويمتطيها، يأتوني بدعوة من الدعوات القائمة الآن جعلت شرع الله هو الأصل عندها، بل غالبهم جعلوا الأصل السياسي هو الشرع، حتى أن خرجت جماعات وخرجت توجهات وجمعيات أصبحت تجتمع بعد أن كانت تظهر أنها على خلاف وأنها ليست على طريقة هؤلاء وأنها ليست على فكر هؤلاء، وما هي إلا أيام وإذا بها نجد أنها تلتقي الجمعيات كلها على توجه واحد واتحاد واحد في نزولها للانتخابات أو في شرائها للأصوات أو في دفع مال الزكوات، كل ذلك للغرض السياسي لا للغرض الشرعي. نعم هي فرقة، هي فرقة في مفهوم الفرقة لأنها خالفت في أصل من أصول الإسلام، وقد ذكر الشاطبي أن من خالف في أصل من أصول السنة فقد فهذا ينطبق عليه اسم الفرقة، ينطبق عليه اسم الفرقة. وهؤلاء خالفوا في أصل، خالفوا في مفهوم الإمامة فجعلوا لهم إمامة مستقلة، وخالفوا في مفهوم الجماعة فجعلوا لهم جماعة مستقلة، وخالفوا في مفاهيم كثيرة، فلا يريدون أن تجتمع الأمة إلا على وفق ما هم عليه من أفكارهم وآرائهم وأطروحاتهم وأدبياتهم. كل هذا يدل على أن هذه الفرق التي جعلت لها مقاصد سياسية وبنت أصلا عندها على أمور دينية إنما غايتها الحكم، كما هي غاية الخوارج الذين خرجوا على الخوارج، وهذا الخروج والخوارج الذين خرجوا على أهل السنة إنما أصل خروجهم لمسائل الحكم والأمور السياسية. فإذا وجدنا هذا الأمر موجود فلا شك أن هذا أصل في مفهوم الفرقة، والفرقة يعنى بها الطائفة التي خالفت الكتاب والسنة وخالفت الصحابة، وهم موصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سأل الصحابة عن هذه الواحدة وقيل له من هي، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأيم الله. لو نظرنا لهؤلاء وفحصناهم فحصا دقيقا لوجدناهم ليسوا كما اقترح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، فليسوا هم على إسلام ذلك اليوم، بل جعلوا لهم إسلاما جديدا باسمهم فقالوا إسلام اليوم، وإخوانهم فقط الذين على انتمائهم وعلى أفكارهم وعلى طروحاتهم، فخرجت كفر الجماعة كجماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو الفرق التي نحت نحوها أو سارت على دربها من الجمعيات التي قد أسست لهذه الأمور مع تلك في أصولها وربما تختلف في بعض الفروع، والنتيجة أنهم يدعون أنهم هم دعاة الإسلام وهم أهل الدين وهم القائمين عليه، والباقي لا يعرفون الإسلام، يهتمون بالجزئيات، أهل التشدد، أهل التنطع، أهل التجريح، وهكذا ويرون أنفسهم أنهم الأصل وأنهم البديل لكل من يريد أن يعني بمفهوم الوسطية، مفهوم وسطيتهم وسطية التلون، من أراد الوسطية فلا وسطية إلا بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين وصفهم الله عز وجل بذلك، لأن أمة وسطة فهذا الوصف لهم هم، فمن أراد الوسطية بغير سيرهم هم فهي ليست وسطية إنما هي أفكار حزبية وقامت على ذلك. يأتي ويسأل عن التعاون،

فروا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا حلف في الإسلام. قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتاب العلل ومعرفة الرجال عن حسن قال: شهدت يوم ترامو بالحصى في أمر عثمان فسمعت كلام امرأة من بعض الحجر قيل هي أم المؤمنين تقول إن نبيكم عليه الصلاة والسلام قد برئ ممن فرقت منه واحتجب. قال الإمام أحمد رحمه الله: أنها أم سلمة. تنظر إلى كلام أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كيف تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه وتحزب دينه. هذه الحزبيات وهذه التكتلات ليست من دين الله في شيء وليست داخلة في هذه الآية. قد قال مالك بن مضر رحمه الله: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. فهؤلاء ينتسبون إلى أفراد وإلى جماعات وإلى أفكار ضيقة على ساستها وعلى أربابها. وبناء على ما تقدم من الأدلة فقد أجمع أهل السنة رحمهم الله على تحريم هذه الحزبيات التي أورثت الضعف والخور لهذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شرهم ويثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة من السلف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا. والآن نعيد السؤال إلى فضيلة الشيخ أحمد بازمول حفظه الله، فنقول: الله تبارك وتعالى حكيم، وأوامر الله تبارك وتعالى فيها الحكمة البالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، فما هي الحكمة من الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان؟ وما هي أعظم الأبواب التي يشرع فيها التعاون على البر والتقوى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل أمر بالتعاون على البر والتقوى، والبر كما قال أهل العلم هو فعل الخيرات، والتقوى هو ترك المنكرات. قال السعدي رحمه الله تعالى في بيان معنى البر، قال: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذه الآية اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة والباطنة، انتهى. وبمعرفة هذه المعاني المتعلقة بالأمر بالبر والتقوى ندرك لماذا أمرنا الله عز وجل بالتعاون بالبر والتقوى، وذلك لما فيه من صلاح العباد والبلاد، وفيه تحقيق ما يحتاج إليه الناس بعضهم من بعض. فقد نص أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ ابن باز رحمة الله عليه نصوا على أن الناس محتاجون بعضهم لبعض، ويعين بعضهم بعضا في أمورهم. فبالبر والتقوى تصلح أحوال الناس وتستقيم حياتهم، وبالبر والتقوى يصلح للناس دينهم، لأن البر والتقوى ليس معناه أن يعمل العبد بما شاء، وإنما معناه أن يعمل العبد بشرع الله عز وجل، وأن تستقيم أحوال العبد على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قام العبد بما أمره الله عز وجل وبما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يصلح تصلح حالته ويصلح له دينه. ومن أعظم الأمور التي بسببها أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان تحقيق التوحيد والتحذير من الشرك، تحقيق التوحيد والسنة والطاعة والتحذير من الشرك والبدعة والمعصية. فالعلماء كما بينوا أن المعاصي والذنوب على مراتب، فالمرتبة الأولى أعلاها سوءا هي مرتبة الشرك والكفر، ويقابلها التوحيد، ويقابلها التوحيد. فالله عز وجل أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك والكفر. والمرتبة الثانية البدعة المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما اتخذه الناس دينا وشرعا ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويقابلها السنة. فالسنة العمل بهذا الدين، العمل بالإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف الأمة، هذه هي السنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الدين وهذه السنة هي مقابلة للبدعة. والمرتبة الثالثة الذنوب، كبائر وصغائر والمعاصي والآثام، ويقابلها الطاعة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن التعاون نوعان كما في كتاب السياسة الشرعية. النوع الأول قال تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله. ثم قال وهنا لفتة مهمة وتنبيه مهم من هذا الإمام رحمه الله تعالى، قال ومن أمسك عنه، أي عن التعاون بالبر والتقوى، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان. يعني قد يقول بعض الناس الحكام أو بعض الحكام القائمين ظلمة، فأنا لا أعينهم على هذه الطاعات لأن هذا من باب إعانة الظلمة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية، متوهما أنه متورع، وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر المهم الذي نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذا في رسالة له رحمه الله تعالى بين أن بعض الناس قد يتركون الصلاة خلف بعض الأئمة من باب الورع أو من باب ما وقع بينهما من اختلاف اجتهادي، فنبه على أنه مسلك ممنوع ومسلك يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. ثم قال والثاني تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله. نعم، إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، انتهى. فهذا يبين لنا فهذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين لنا مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجالات البر والتقوى، ومجالات الإثم والعدوان. وقد بين الماوردي في كتابه أدب الدين والدنيا أنواع الناس في التعاون وعدم التعاون، فقال رحمه الله تعالى: إن الناس في التعاون وعدم التعاون على أقسام وعلى أنواع، فمنهم من يعين ويستعين، قال: فهذا هو صاحب العدل وصاحب الخير. ومنهم من يعين ولا يستعين بغيره، يعني لا يطلب منه العون وإنما يعين الناس، فقال: هذا الكريم. ومنهم من يستعين ولا يعين، قال: فهذا اللئيم. ثم ذكر من هو أسوأ منه: من لا يعين ولا يستعين، فهذا لا خيره لنفسه ولا خيره لغيره. فإذا بارك الله فيكم بهذه الأمور نعلم أن مجالات أو أن الحكمة من الأمر بالتعاون بالبر والتقوى ما فيه صلاح للناس في دينهم ودنياهم، وأعلى الأمور في البر والتقوى إقامة التوحيد وما يتعلق به ونبذ الشرك وذرائعه ووسائله، وأعظم الأمور في الإثم والعدوان الشرك وذرائعه. فعلى المسلم أن يهتم بهذه الأمور، وأن يكون محققا للبر والتقوى مبتعدا عن الإثم والعدوان. وأنبه على أمر مما يتعلق بالبر والتقوى والأمر بهما والإثم والعدوان والنهي عنهما، فأقول أو أنبه على أمرين. أما الأمر الأول فإن هذه الجماعات السياسية الحزبية وتلكم التكتلات السرية في السراديب وفي الظلم، هذه الجماعات وإن زعمت أنها تريد أن تقيم دولة إسلامية أو أن تقيم شرع الله فإنها على بدع وضلال، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما اجتمع قوم في خفاء إلا كانوا على تأسيس ضلالة. فتلك الجماعات ليست جماعات مشروعة، وإياك أن تخدع يا عبد الله فيقال لك: كل يريد الدعوة إلى الله، فنقول: إن الدعوة إلى الله لا بد أن تكون على الصورة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه الكرام. هذا أمر. والأمر الثاني أن تفهم يا عبد الله إن تلك التحزبات والبيعات السرية والتكتلات والإضرابات وكل ما من شأنه إسقاط ولاة الأمر، كل هذه الأمور ليس عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، بل هي مخالفة ومضادة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. هذا أمر أحببت أن أنبه عليه. وأمر ثاني أختم به كلامي، وهو أن تفقه يا عبد الله معنى التعاون. يعني بعض الناس يظن أن التعاون لابد من تنظيمات ولابد من تخطيطات فيما بيننا. لا، ليس هذا أمرا وليس هذا شرطا، فولاة الأمر ينظمون هذا الأمر. التعاون الذي أمرنا الله به يتحقق بأن يفعل كل واحد منا ما أمر، فيكون فعلنا في صورته وفي حقيقته تعاون لتنفيذ شرع الله عز وجل. فأنا وأنت وهو وذاك وهي وأنت، كل واحد منا بقيامه بشرع الله، هذا القيام في صورته وفي حقيقته هو تعاون على البر والتقوى. فليس كما يظن بعض الناس أنا لا أستطيع أن أعمل إلا من خلال جماعة، ولا أستطيع أن أعمل إلا واحد يوجهني وكذا. لا، الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة هو توجيه للخير وتحذير من الشر. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استسمح من الشيخ علي السالم تفضل أن أبدأ قبل أن يسألني، جزاه الله خيرا، وكذلك من بقية المشايخ الكرام حفظهم الله تعالى. وقبل لأني يعني السؤال قد يكون خاصا كما رأيت من الأسئلة المتقدمة، وأنا أريد أن أرتب بما أني أحد الحاضرين والمستمعين مباشرة لكلمات المشايخ، أن أرتب ما تقدم من كلامهم على وجه أرجو أن يحسن لعامة الناس والقاصرين أمثالي إدراكه وأن يكون في مستطاعهم. فأقول أيها الإخوة، نحن لسنا نتحدث كما هو ظاهر من اختيار هذه الآية الكريمة من سورة المائدة، لسنا نتحدث عن التعاون المطلق. إن التعاون المطلق أمر فطري بين بني آدم يسعى فيه من ليس من أهل الديانات والرسالات السماوية، ويفعله من عندهم ديانات ولو نسخت وغيرت وبدلت. فهذا أمر فطري، بل إن ما خلق الله جل وعلا في بعض الخلق مما يراه الناس ممن يعلهم علم بالحيوانات والمخلوقات يجدون عندها بعض ما فطرها الله عز وجل عليها من التعاون. لما كان الإنسان بهذا، أي كما يقال مدني بالطبع، لا بد له من أبناء جنسه وأن يتعاون معهم على ما يراه مصلحة له وعلى دفع ما يرونه مفسدة، هذا أمر فطري في جميع الناس. ولكن الحديث هو عن التعاون الشرعي المحمدي الرباني الذي أمرنا الله به ورتب عليه الثواب وعلى ضده العقاب، ويفعله المسلمون متديرين لله عز وجل مبتغين بذلك ثوابه وخائفين من عقابه. هذا هو التعاون محال البحث، وهو الذي جعل إخواننا أن يضعوا الآية الكريمة هي يعني شرح الآية هو عنوان هذا اللقاء والندوة. إذن بما أن الأمر كذلك، فشأن الأمر بالتعاون هنا شأن بقية الأوامر الشرعية، من حيث أولا أنه لا بد من العلم بحدودها شرعا، وثانيا من حيث أن الناس سينقسمون قسمين كما قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاويه، قال رحمه الله في المجموع المجلد 14 صفحة 83 و400، قال: فما أحسن ما قال بعض السلف، ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، غلو أو تقصير. فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى، وفاعل المأمور به وزيادة منهيا عنها بإزائه تارك المنهي عنه وبعض المأمور به، والله يهدينا الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر الثاني أنه ما من أمر من أمر الله جل وعلا إلا ويحتاج منك إلى معرفة حدوده شرعا لتعرف مراد الله فتعمل به. فهذا يسبق قبل الدعوات إلى التعاون إلى البر والتقوى، ليس التعاون المطلق الفطري البشري، أن قبل الدعوات إلى التعاون على البر والتقوى لا بد أن يسبقه بيان مبرهن بالدليل الشرعي أن هذا بر وأن هذا تقوى. ثانيا أن تعرف أن الناس سيكونون بين طرفين ووسط. ولو أردت أن أستعير من شيخ الإسلام ابن تيمية عبارته في الواسطية، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كم نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن والسنة؟ كثيرة جدا. ومع ذلك ألم يوجد في الفرق المنتسبة للأمة الإسلامية كالمعتزلة والخوارج من شطح في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى جعل من معناه ما حرمه الله ورسوله؟ فجعلوا من معاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما حرمه الله ورسوله، فصاروا به يأمرون ويوالون ويعادون ويحاربون من نهاهم عن منكرهم، وذلك بالخروج على سلاطين المسلمين وولاتهم وقتالهم. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر معتقد أهل السنة وطريقتهم في الواسطية: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة أو على ما تقتضيه الشريعة. أستعير هذه العبارة الليلة فأقول: والتعاون على البر والتقوى على ما تقتضيه الشريعة وعلى ما يقتضيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. لا بد أن عندنا ميزانا لا يميل ولا فيه تطفيف، وهو هدي الصحابة لمعرفة ما هو حدود التعاون على البر والتقوى المأمور به وما ليس كذلك، دون زيادة على ذلك ودون نقصان. وهذه الآية آية عظيمة، يقول ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية: وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم. فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين: واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. ثم قال: فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها، انظروا، أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضات الله وطاعته، التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى. وله كلام كثير في هذا الأمر، إلى أن قال: فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الأمرين الواجبين إنما هو عدم مراعاتها علما وعملا، فلا بد من معرفة. وقال رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في المجلد الرابع صفحة 140: والله تعالى إنما أمر بالتعاون على البر والتقوى، وهو ما شرعه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما لم يشرعه، فكيف بما شرع خلافه؟ انتهى كلامه. قال: والله تعالى إنما أمر بالتعاون على البر والتقوى، وهو ما شرعه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما لم يشرعه، فكيف بما شرع خلافه؟ فهؤلاء أولئك جعلوا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما هو شرع الله عز وجل خلافه ونهى عنه، وهؤلاء جعلوا من مفهوم التعاون ما نهى الله عز وجل، كما سمعنا في كلمات المشايخ الفضلاء وفقهم الله. الأمر الثالث: أن أوامر الله ونصوص دينه لا تتعارض ولا تتضارب ولا تتناقض، ولا بد أن يسعى المؤمن فهما وعلما وعملا الجمع بين نصوص التعاون على البر والتقوى والتآخي والتعاضد والتناصر كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كالبنيان يشد بعضه بعضا، يجمع بين هذا وبين النصوص الأخرى التي جاءت في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والحب في الله والبغض في الله وما أجمع عليه سلف الأمة من تقبيح البدعة وهجران أهلها وذمهم وإقصائهم ومجانبتهم والتحذير منهم والحذر منهم. لا تعارض بين الأمرين لمن وفقه الله وشرح الله صدره، فلا بد أن نعرف هذا. الأمر الرابع: لاحظنا في كلمات عدد من مشايخ حفظهم الله أنه ينبغي أن يفرق بين ما هو من أفعال ولي الأمر ولا يصلح لكل أحد من الأمة ولو كان من حملة العلم والديانة والشريعة ونشرها. أوليس عند أهل السنة أن إقامة الحدود والتعزيرات وجمع وإعلان الحروب والسلم والعهود والمصالحات وكل هذه من شؤون وخصائص ولي الأمر كما نص عليه الأئمة في كتب الاعتقاد ومنه الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، أليس كذلك؟ بلى. لكن الجماعات الموجودة اليوم في الساحة الإسلامية منذ أكثر من 80 عاما حتى دخل بعض موروثاتها على بعض المنتسبين للسنة والداعين إليها، أقامت أنفسها مقام ولي الأمر، ثم جعلت النصوص الشرعية وكل تصرف جائز لولي الأمر فعله أجازوه لأنفسهم. مثلا إذا قرأوا بابا بوابه البخاري، باب ترك الإمام قتال الخوارج، يعني إذا رأى المصلحة بذلك، وإذا بوب أهل السنة بذكر ويرون أي أئمة السنة الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر، قالوا خلاص إذن من أصول أهل السنة التعاون مع كل بر وفاجر وكل سني ومبتدع. لا، هناك نصوص وكلام ابن تيمية عندي كثير في قرابة 12 صفحة تهدم كثير أو تهدم كل هذه الأطروحات الفاسدة المخالفة لأصول السنة. ولكن أحببت بهذه الأربعة الأمور أن أرتب هذه الأمور المتقدمة، وإن شاء الله نسمع من المشايخ ثم نستقبل السؤال إن شاء الله تعالى. فلعل الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله تعالى، إذا أذنت لي يا شيخ علي، أن يزيد الأمر هنا في مسألة الفرقان أو الفرق بين ما يصلح من التعاون الشرعي وداخل تحت تصرفات الإمام أو ولي الأمر، وما ليس كذلك إن أحب حفظه الله تعالى. طبعا لا مزيد يعني على توضيحكم فضيلة الشيخ، جزاك الله خير. ويعني ما بينتموه يعني يرجع إلى أمر هو أصل في قيام السنة ودعوتها وفي قيام البدعة ودعواتها. فدعوة أهل السنة قائمة على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقائمة على عدم منازعة ولاة الأمر وعدم التدخل في شؤون الدول، ليس لأنهم ليس في قدرتهم ذلك كما الآخرون، ولكن لأن ديانتهم تقتضي أن يعطى الأمر حقه الذي أعطاه الله. أما الدعوات الأخرى فأصل قيامها أصلا مبني على المنازعة، لكن مما ينبغي أن يفهم ويتأمل ويتدبر أن المنازعة ليست صورتها بالصورة الكلية التي يفهمها أكثر الناس من لفظة المنازعة. فبعض الناس حين يسمع منازعة ينصرف ذهنه إلى حمل سلاح وخروج على ولي الأمر، آخرون يفهمون أنه الخروج في المظاهرات، آخرون يفهمون أنه الإنكار العلني على ولي الأمر فقط. لا، المنازعة تبتدئ من قلب العبد، المنازعة تبتدئ من قلب العبد، فقلب العبد المؤمن صاحب السنة قد انتفى من نفسه الطموح والرغبة في أن يعلو في الأرض أو أن ينازع الأمر لأهله. صاحب السنة صاحب الإيمان قد انتزع من قلبه أن يجعل الدين قنطرة لتحقيق طموح فاسد من حطام الدنيا، وهذه هي العسيرة الشاقة على النفوس وهو التدين الباطن الصادق بالسنة. ولذلك تجد هذه المسائل والمسالك فضاحة لأهل البدع والأهواء حتى المظهرين منهم للسنة، فكثير ممن يظهر السنة اليوم هم البلية أو هم من أعظم البلية بما يحصل منهم من الإخلال في الفرقان، حتى صار الناس يتساءلون ما الفرق بين أهل السنة والجماعات. إذا كنتم أنتم تنتسبون إلى السنة وإذا حصل حدث هنا أو هناك سارعتم للخوض فيه بسياسة ودخلتم في شأن ولاة الأمر وصرتم تصنعون كما تصنع الجماعات من جمع الصدقات وغير ذلك، والأدهى والأمر لمن لا يعرف التاريخ أو الحقيقة أنك إذا رجعت قبل 40 سنة فإنك تجد الوسائل التي كان يتخذها الإخوان المسلمون في حرب أهل السنة من دعوى الاستفادة من أهل البدع، وأنه لا بد من التعاون معهم، وأنه لا بد من تكثير الخير، وأنه لا بد من الأخلاق الإسلامية وحفظ حرمة المسلم، تجدها بعينها التي كررتها التراث في دفاعها عن كيانها وشيوخها في الثمانينات، تجدها بعينها هي التي سلكها السروريون في فترة عقد، وها نحن في عقد جديد يخرج لنا جيل جديد يزعم الدعوة بالسنة ثم يستدل بنفس الاستدلالات دفاعا عن نفسه وخوضه الباطل في شأن الأمراء، سواء تعلق بالسياسة أو الجهاد أو إرادة الطموح السياسي الفاسد. فكل ذلك يبين أنه من الصعوبة بمكان، أنه من الصعوبة المكان، ولكنه ليس من المستحيل بفضل الله تبارك، بل لا تزال طائفة من أمتي على الحق. لكنه من الصعوبة أن يتدين الإنسان في قلبه إيمانا بالسنة فيقطمع الطمع في أن يتأكل بالدين أو أن يصعد به على ظهور العالمين أو أن يريد به طموحا سياسيا أو أي شيء آخر. فهذه هي القاتلة القاصمة التي لا يستطيعها إلا أهل السنة الخلص، الذين وجدوا أنه من النصيحة للإسلام والمسلمين ومن الرحمة بهم ومن جلب المودة والألفة بينهم أن يعطوا كل ذي حق حقه، فيعطوا ولاة الأمر حقهم ويعاملوا الأهل البدع والأهواء معاملة السلف الصالح صحابة وتابعين. وأكتفي بهذا القدر. جزاك الله خيرا. السؤال إلى الشيخ فواز العوضي حفظه الله: أرجو من فضيلتكم التكرم علينا ببيان هدي السلف خاصة الصحابة في تطبيقهم لمفهوم التعاون المشروع وهديهم في معاملة أهل البدع والأهواء، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فجزى الله مشايخنا خير الجزاء على ما قدموا وبينوا وأوضحوا سبيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. فإن لا شك أن قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، هذه الآية العظيمة لم يفهمها السلف الصالح كما فهمها أهل الأهواء والبدع. فأهل الأهواء حرفوا هذه الآية وجعلوا معانيها معاني باطلة، كما سيأتي إن شاء الله من ذكر كلام سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وقبل ذلك لا بد أن نعرف أن هذه الآية لا بد أن تفهم على فهم سلفنا الصالح، فهم قدوتنا وهم أعلم بهذه الآية وهم أتقى وهم أعرف لما تبعوا في ذلك كتاب الله عز وجل وتبعوا في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هل إجماع الصحابة رضي الله عنهم إجماع الصحابة رضي الله عنهم خالفوا ظاهر الآية أو خالفوا معانيها، وأهل الأهواء والبدع هم الذين عرفوا هذه الآية؟ كلا والله، بل إجماع الصحابة رضي الله عنهم بيّنوا صحة هذا المعنى من هذه الآية. فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال البر ما أمرت به، والتقوى ما نهيت عنه. البر ما أمرت به، فكل أمر أمرك الله عز وجل به وأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو البر، وما نهيت عنه فهذه هي التقوى، لأن التقوى تتقي بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في الآثام. جاءت آثار حقيقة لا أطيل عليكم، آثار كثيرة جدا عن السلف في التحذير من أهل البدع والأهواء. وقبل ذلك السلف الصالح أخذوا بذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري في كتاب الأحكام بوب البخاري رحمة الله عليه باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه، وأورد فيه حديث كعب بن مالك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره وهجر اثنين معه لما تخلفوا عن غزوة تبوك. وكذلك بوب أبو داود رحمة الله عليه في سننه من كتاب السنة باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، وأورد كذلك قصة كعب بن مالك. فلا شك أن السلف الصالح أخذوا بذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى قول ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن، سرد عدة آيات. انظر قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وقوله: وأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله: وتقطعوا أمرهم بينهم. قال ابن عباس: أمر الله تعالى المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. فالمقصود في ذلك على أن الصحابة رضي الله عنهم بيّنوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هجر المخالف، كذلك أخذها التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم. فكما ورد في قوله أبي قلابة رحمه الله: لا تجالس أصحاب الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبس عليكم بعض ما تعرفون. وقال قتادة في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال: لا تبتدعوا ولا تجالسوا مبتدعا. وهذه الآية لو لاحظتم خطاب لأهل الكتاب. وانظر إلى شيخ المفسرين في زمنه قتادة رحمه الله تعالى، أخذ من هذه الآية التي هي خطاب لأهل الكتاب واستنبط منها في التحذير من أهل البدع والأهواء، وإن كانوا لا يشتركون في الحكم ولكن اشتركوا معهم في الوصف. فكما قال كذلك الحسن ومحمد بن سيرين: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وكذلك قال الفريابي: كان سفيان الثوري ينهاني عن مجالسة فلان، يعني رجلا من أهل البدع. والآثار في ذلك كثيرة جدا، ولكن لا شك أن هذا الإجماع الذي ورد عن السلف الصالح وهو هجر أهل الأهواء والبدع لم يخالف إجماعهم قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فإن هذا هي حقيقة التعاون على البر والتقوى، والتعاون على البر والتقوى هو العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهجر المخالف والتحذير منه إذا اقتضى الحال في ذلك، كما ذكر ذلك أهل العلم بشروطه وأوصافه إلى غير ذلك. لكن المقصود على أن السلف الصالح إجماعهم في هجر المخالف في هجر أهل البدع هو تطبيقا لهذه الآية، خلافا للجماعات الذي خالفوا السلف، خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا كلام الله، خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا السلف الصالح، وحملوا هذه الآية على اعتقادهم الباطل. ولذلك حذر من حذر من أهل العلم على مخالفة السلف في تفسير آية، فلو ورد عن السلف في تفسير آية فلا يجوز مخالفتهم بالإجماع، فمخالفتهم كما صرح كذا واحد أنها هوى، أن هذا ابتداع في الدين. فالمقصود في كلمة قالها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وأختم هذا الكلام بكلمته رضي الله عنه، يقول: إنها ستكون أمور مشتبهات. فالاشتباه ليس في كل الدين أو مشتبه على جميع الناس، لا، ولكن يعلمها أهل السنة، يعلمها العلماء، فتشتبه على البعض. فيقول: فعليكم بالتؤدة، يعني لا تسارع في حمل هذه الآية على فهمك الخاص أو بما يتبادر من ظاهر هذه الآية، عليك بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. فيقول عبد الله مسعود رضي الله عنه: عليك بالتؤدة إذا حصلت المشتبهات. فيقول: فإنك أن تكون تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر. فهؤلاء الجماعات عمدتهم في ذلك التسلط، ويريدون بذلك التسلط على الناس، ويريدون أن يكونوا هم الرؤساء بدل الأمراء. فعندهم بيعة، وعندهم تحزب، وعندهم مخالفات لولي الأمر كالخروج والمظاهرات إلى غير ذلك. فلو هيئت أن تكون كذلك لكن تكون على بدعة، فلأن تكون على السنة ولكن تابعا خير لك من أن تكون رأسا من رؤوس أهل الأهواء والضلال، ويأتيك من حطام الدنيا فيضيع دينك وتضيع دنياك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله جزاكم الله خير، هذا كرما منكم، صلى الله أن يبارك في الجميع ويحفظنا وإياكم. التعاون يكون على الإسلام الصحيح، يكون على الإسلام والسنة، ويكون على البر والتقوى كما أمر الله جل وعلا، على فعل المأمورات وأعظمها التوحيد والسنة، وعلى ترك المنهيات وأشدها الشرك والبدعة، وأن من خالف ذلك فإن من التعاون مع المسلمين الحذر منه والتحذير، هذا من التعاون على البر والتقوى. أما قلب الحقائق فيجعل البر والتقوى إثما وعدوانا، وتجعل النصيحة غيبة، ويجعل هجران أهل البدع شدة وغلظة مذمومة، ويجعل رد الأخطاء والضلالات والبدع والمنكرات من تتبع الزلات والعورات المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضل الإيمان إلى قلبه لا تتبع عورات المسلمين. الاستدلال بمثل هذه النصوص العامة وضرب بعضها ببعض هذا ليس فعل أهل الهدى، هذا فعل أهل الهوى قديما وحديثا، ولا يمكن استيعاب صور التعاون على البر والتقوى في هذه الندوة، لأنك كأنك تريد أن تستوعب دينك كله، الدين كله البر والتقوى، ولكنها إشارات وتنبيهات على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى والعبادة له بتحقيق التعاون على البر والتقوى. والصور كثيرة. قبل أن يعني أحب أن أذكر فقط بأشياء مما جني على المسلمين، مثلا أدخلت الجماعات وأشغلت طلاب العلم وعامة المسلمين بما يسمى بفقه الواقع وتتبع الأحداث الجاريات في الداخل والخارج، كما ألف في ذلك رسائل وكتب، وخاصة قبل أزمة الخليج وأثناءها. وهذا من خصائص ولاة الأمور، عندهم أجهزتهم وعندهم أدواتهم التي بها يميزون الأخبار ويميزون الأمور ويتخذون القرارات المناسبة لها. كذلك خوض العامة في الأمور السياسية، وسبق أن نقلنا لكم في عدة ندوات سابقة عن أئمة الدين من المعاصرين ومن المتقدمين قبل النهي عن خوض العامة في هذه الأمور، وأن من فعل ذلك كما يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في رياض الصالحين، شرح رياض الصالحين، فهذا ضال وضلال مبين، وقد خالف هدي الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين. فإذا يا عبد الله، يا أمة الله، قبل أن يصلك شيء إلى جهازك وجوالك فيقال انشره فإنه من باب التعاون على البر والتقوى، تأكد أولا أنه بر وأنه تقوى. قبل أن يقال عندنا قضية، عندنا مسجد، عندنا كذا، عندنا جمعية، عندنا أشياء لنصرة الإسلام، للعمل الإسلامي، للدعوة إلى الله، ادعم بمالك، تأكد أولا، فقد تعين على الإثم والعدوان، وأنت تظن أنك بار تقين، وأنت بار تقين. ودعني أنقل لك فائدة سماها صاحبها فائدة، وهو الإمام الجليل أبو عبد الله بن القيم الجوزية رحمه الله، ابن القيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الرابع صفحة 59 و100، وهو يتحدث عن فوائد أو يعدد فوائد مهمة، فقال الفائدة 25 في دلالة العالم للمستفتي على غيره. رجل استفتي فأراد هذا المستفتى أن يدل السائل على غيره، قال وهو موضع خطر جدا قبل أن تحيل في فتوى، فكيف بأخذ دين، فكيف بأخذ علم؟ قال وهو موضع خطر جدا، فلينظر الرجل ما يحدث من ذلك، فإنه متسبب بدلالته أي عليه إما إلى الكذب على الله ورسوله في أحكامه، أو القول عليه بلا علم، فهو معين على الإثم والعدوان، وإما معين على البر والتقوى، فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه وليتق الله ربه. انظر إلى هذه الفائدة من هذا الإمام رحمه الله، لأن من التعاون على البر والتقوى التعاون في باب العلم، ومن التعاون على الإثم والعدوان يدخل فيه باب العلم والدعوة إلى الله والرواية والعمل والاستفتاء. فإذا دللت على غير ثقة ولا أمين فقد خنت الأمانة وكنت متعاونا على الإثم والعدوان، فكيف بمن يحث عليها أو يحضرها بنفسه؟ كما قال الشيخ أحمد وفقه الله، لمن لم يسمع مداخلته، قال ابن القيم وليتق الله رب، فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه. اليوم ينصح بأناس يدعون إلى نقض أصول السنة، ينصح بأناس ويحث على أناس، وتغضب أنوف لأناس شديدين على أهل السنة، شديدين في ذمهم، شديدين في تقبيحهم والتنفير عنهم، لا يتركون مجالا للتحذير والتنفير والطعن والثلب والسب إلا فعلوه، هينين لينين مع أهل الأهواء والبدع، مخادنين، مؤاخين، متعاونين، مناصرين، ثم نجد من يحمر أنفه لأمثال هؤلاء، ومن يحضر لهم، ومن يتعاطف معهم، ومن يعتبر الكلام فيهم تفريقا للصف أو زعزعة للصف أو إضعافا للحق وأهله. إن أعظم قوة للحق على مدار التاريخ المحافظة على صفائه كما هو، ولولا معمل به إلا رجل واحد على وجه الأرض. الحق يكتسب قوته من نفسه، من بقائه كما أوحاه الله وكما أنزله الله. هذا أعظم نصيحة للحق وأعظم تعاون على الحق، التعاون على بقائه صافيا نقيا دون إحداث المحدثين ولا تغيير المغيرين والمبدلين. اهتم الفائدة لابن القيم، قال رحمه الله فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه وليتق الله ربه. فكان شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، شديد التجنب لذلك، أي الدلالة إلا بعد التحري والتوقي. ودللت مرة بحضرته على مفتن أو مذهب فانتهرني وقال ما لك وله، دعه، أي لا تدل عليه. ففهمت من كلامه أنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم ولمن أفتاه. ثم رأيت هذه المسألة بعينها منصوصة عن الإمام أحمد، هذا كلام القيم لا يزال الكلام له. قال أبو داود في مسائله: قلت لأحمد: الرجل يسأل عن المسألة فأدله على إنسان يسأله؟ فقال: إذا كان يعني الذي أرشدته إليه متبعا ويفتي بالسنة. إذا كان متبعا ويفتي بالسنة أي فدل عليه، وإلا فلا تدل عليه. فقيل لأحمد إنه يريد الاتباع، يعني هو رجل متبع وصاحب سنة وعلى الجادة، وليس كل قوله يصيب، يعني ما سيصيب في كل قول. فقال أحمد: ومن يصيب في كل شيء؟ ومن يصيب في كل شيء؟ ما دام أنه صاحب سنة وصاحب استقامة فيدل عليه. واليوم يحابون بأشد المحامات عمن يأتي بالأصول الفاسدة والقواعد الكاسدة لنصرة الباطل، ويتتبعون أهل السنة في بعض الأخطاء العلمية التي لا يخلو منها إمام على مر العصور والدهور، بل ربما تتبعوا أهل السنة وأرادوا إسقاطهم وحرمهم بأشياء جبلية كحدة في طبعه أو لفظه أو نحو ذلك، ويستميتون في الدفاع عمن ظهر ضلاله وبان عواره ونقض أصول السنة وقعد القواعد الفاسدة ليحمي بها أهل الأهواء والبدع. فأقول: الهدى يريدون، الخير يريدون، السنة ونصرتها يريدون. الله حسيب كل عبد. هذا ما أحببت فقط أن أضيفه من الفائدة على ابن القيم رحمه الله في هذا الباب. جزاك الله خيرا. بما أنك استرسلت شيخنا أبو العباس، بودي أن أطرح بعض الشبه التي من المتقرر عند أهل السنة والجماعة مجانبة أهل البدع كما تفضلتم. لكن يستدل البعض بحديث عائشة في الصحيحين عن الرجل الذي استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذنوا له فلبئس بن العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، قلت الذي قلته ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. فاستدل به البعض على مشروعية مخالطة المبتدع والمخالف للسنة وأهل الفسق والمعصية، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ جزاكم الله خيرا. والله يعني أنا الظاهر أن اعتدتم علي واعتدت عليكم أن لا أقدم الجواب مجانا، لا بد أن أقدم بين يديه شيئا لنسأل أنفسنا جميعا: كم وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص في الخوارج صحيحة الأسانيد ظاهرة في ذمهم وتقبيحهم، بل والأمر بقتالهم وقتلهم والشهادة بالخيرية لمن مات على أيديهم أو لمن أماتهم الله على يديه وهم يصلون صلاة يحقر الصحابة صلاتهم عندهم، ويصومون صياما يحقر الصحابة صيامهم عندهم، ويقرؤون قراءة يحقر الصحابة قراءتهم عندهم. هذا النبي الكريم الذي أنزل عليه قول الله عز وجل: وتعاونوا، الواو هنا واو الجماعة للمسلمين، كل بحسبه وفي موضعه وفي محله، كيف عامل هؤلاء؟ ألم يقل صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في صحيح مسلم كأنه من حديث أبي هريرة فليذكرني أو صوب للمشايخ، قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. نصوص فيها الأمر بالقتل، ونصوص فيها الأمر بالحذر، ونصوص فيها الأمر بالتحذير: إياكم فاحذروهم. هذه النصوص الشرعية المحمدية النبوية الصحيحة كيف يفهمونها؟ أيعرضون عنها أم يعارضونها بتلك الأدلة والآيات العامة فيردونها؟ ما ماذا يصنعون؟ لا شك أن الشرع جاء بالأمر بحسن الخلق، ولا شك أن النصوص جاءت بالأمر بالتأليف للناس على الحق ودعوتهم إليه، ولكن من الناس من يدخل في التأليف بحق ما هو معنى باطل، ومن الناس من يدخل في حسن الخلق ما هو معنى باطل. هذا أنتم توقعوه في كل حكم شرعي وأمر شرعي، فإما أن يخرج من معناها الحق بعضه، وإما أن يدخل فيه ما ليس منه، وهذا سبب ضلال الأمم والفرق قديما وحديثا، فيدخل في حسن الخلق ما ليس بشرعي، ويدخل في التأليف والرفق ما ليس بشرعي، ويلبس. وهنا يتقع الفتنة، لما يلبس بالنصوص الشارع العامة الواردة في حسن الخلق والواردة في الرفق والواردة في التعاون والواردة في التآلف والواردة في التأليف على الحق، مو التآلف، التأليف عليه وجذب الناس إليه. ومن ذلك هذا النص الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الصحيح، وبعض الأدلة تحتاج أن تأتي بأدلة أخرى لتبينها، وأما هذا الحديث فبين في نفسه ويحمل دلالته في ألفاظه، ويحمل دلالته في ألفاظه. جاء رجل، ورجل مبهم وقد ذكر بعض الشراح واختلفوا في تعيين من يكون، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه من بعد قال بئس أخو العشيرة. فلما دنا، ها ماذا قال؟ ماذا قالت عائشة أم المؤمنين راوية القصة والواقعة؟ قالت ألان له القول، ألان له القول. إذن لم يثبت له ضد ما نفاه، ولم ينفي عنه ضد ما أثبته، بمعنى أنه لما دنا إليه لم يقل حي الله نعم أخو العشيرة ونعم كذا وعليكم به وهذا ما رأيت مثله وهذا من أحسنكم وأفضلكم يا بني فلان، ما حصل هذا. من أين جاء بهذه الأمور؟ وهذا فهم أهل العلم له قاطبة. يقول العلماء في شرح هذا الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمدحه ولم يثني عليه بخلاف ما ذمه ووصفه به، وإنما ألان له الخطاب وأعطاه شيئا من متاع الدنيا، ما في غيرها. فمن أين لهم اليوم أن يمارسوا أعمالا فيها إقرار البدع أو المنافقة لأهل الأهواء والبدع، ثم يقال يحمل هذا على هدي رسول الله؟ حتى وجد من بعضهم من يزعم أن العالم يجوز له ويكون بذلك متبعا للسنة فأضاف باطلا على باطل، يجوز له أن يمدح الشخص بخلاف ما يقول عنه في السر، فإذا قال عنه في السر ترى خائن أن يمدحه أمام الناس بأنه أمين، وإذا كان يقول في السر تراه جاهلا، فيجوز له أن يقول في العلن عالم، وإذا كان يقول في السر إنه كذاب فيجوز أن يقول في العلن صادق بار تقي. ثم يقال هذا على حديث بئس أخو العشيرة، بل بئس القول ما قلته، وبئس الفهم ما فهمته ما فهمت، وبئس التقدير لنبيك ما قدرته، لو كنت تعلم حاشا رسول الله أن يكون كذلك، وحاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا كذلك. أوليس في البخاري وغيره، ورواه ابن بطة أيضا في باب النفاق، ورواه أبو نعيم في كتاب النفاق، قيل لعبد الله بن عمر إنا ندخل على الأمراء فنقول لهم شيئا فإذا خرجنا من عندهم قلنا خلافه، قال كلنا نعد هذا هو النفاق على عهد رسول الله. اليوم سينسب النفاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنته وإلى هديه. الحديث واضح بين، ألان له القول. فقالت له أم المؤمنين عائشة يا رسول الله سمعت قلت ما قال، فلما جاء دنا منك ألنت له القول؟ قال يا عائشة إن شر الناس من يدعه الناس اتقاء فحشه. والنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه كما في حديث عبد الله بن عمر في البخاري وغيره لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. لكنه ما مدحه بضد ما وصفه، وهو ولي أمر. نعود إلى المسألة، ولي الأمر قد يتصرف مع الناس ومع يعني مع أهل البدع بما لا يفعله العالم أصلا. يعني أنا أسألك سؤال يا أخو، أليس ولي الأمر قد يعين مبتدعا في منصب من مناصب الولايات؟ صح ولا لا؟ فيجوز لنا أن نقول خلاص نعين مبتدع الآن نجي درسنا نقعد بين يديه؟ أليس ولي الأمر قد يعين رجلا معروفا بالأفكار العلمانية والليبرالية؟ صح ولا لا؟ أيجوز لنا أن نضم في صفوفنا وأن نعكف بأنفسنا وأبنائنا وذرياتنا عند رجل عنده هذه الأفكار؟ إذن ليس كل ما صلح أن يكون من سياسة ولي الأمر لمراعاة الرعية الذين تحت يديه. أوليس ولي الأمر من تحت ولايته أناس يكونون أهل ذمة من أهل الكفر ولا لا؟ ومع ذلك زارهم النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هل فهم الصحابة من هذا زيارة المبتدعة؟ وهل كل الصحابة في عهد النبي عليه السلام وهو بين أظهرهم كانوا ما شاء الله عندهم لقاءات دائمة وأخوية مع اليهود؟ إن هذا كله ناتج من أن كل واحد ينزل معه نفسه منزلة السلطان في شيء، بس أناس ينزلون أنفسهم منزلة السلطان في الجهاد فيقومون بالجهاد من دونه، وأناس ينزلون أنفسهم منزلة السلطان في إقامة الحدود فيقررون في كتبهم جواز إقامة الحدود بدون السلطان ولو تمكنوا لفعلوا، وأناس ينزلون أنفسهم منزلة السلطان في أبواب هكذا. لا يا أخي، قد جعل الله لكل شيء قدرة ولكل أناس حكمة، والدين اختصاص ليس على هوانا، ما جاء الدين على أهوائنا يا أخوة. فإذن بارك الله فيك، الحديث هذا فيه دلالة من نفسه أنه ألان له القول، ثم لم يذكر عن هذا بدعة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان في كل خطبة يأمر بينهى عن المثلة ويأمر بالسنة وينهى عن البدعة ويقول: وكل بدعة ضلالة وإياكم محدثات الأمور. وهو الذي أمرنا باجتناب البدع وقال: كل بدعة ضلالة. وتواتر عنه وعن أصحابه وعن السلف ذم البدعة وذم أهلها. هذا حقيقة من تلبيس الحق بالباطل. جزاكم الله خيرا. فحقيقة القوم يجتهدون في إيراد هذه الشبه تأييدا لهذه المذاهب الفاسدة المخالفة للسنة. فمن هذه الشبه حديث صدقك وهو كذوب الذي خرجه البخاري عن أبي هريرة في قصة حفظه للصدقة. فهل يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الاستفادة من أهل البدع وأخذ الحق ممن كان ولو كان عنده بعض الأخطاء كما يطلق عليها عند القوم؟ وحتى أكمل لك السؤال بطريقة، يقول لك: والشيطان رأس الكفر، عاد مو كافر، الشيطان رأس الكفر وسبب في كفر بني آدم وهو مغوي داعيهم إلى الضلال والغواية، ومع ذلك أمر. شلون هذا أخوك المسلم الذي يتلطفون فيقول الذي يخالفك في الرأي، فيجعلون المفاصل والفوارق مجرد مخالفة في الرأي، وهذا تأثر بالمصطلحات الأرضية والفلسفات السياسية المعاصرة. هناك من المخالفات والمسائل الفقهية ما تبقى الأخوة والمودة وتبقى الألفة والمحبة، بل أرد عليك بكتاب وأجلس معك من الصباح إلى المساء نتذاكر العلم، وأنت أخي وأنا أخوك، وأدل عليك الأخذ منك لعلمي بسنيتك وأمانتك، وتدل علي والأخذ عني مع ردي عليك. وهناك مسائل لا يحتمل هذا، وهناك أصول لا تحتملها هذا. فيا أخي أنا أقول لك شيئا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: شر قتل تحت أديم السماء؟ أليس كذلك يا إخوة؟ بلى. أوليس تحت أديم السماء قتل من اليهود والنصارى والكفار؟ من أراد أن يفهم الدين فليفهمه كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دعني قبل أن أجيب على هذا الحديث، وأرجو أن تسمح، وأنا في الحقيقة يا إخوة فيما أجيب عن هذه الأسئلة وفيما أورد لكم أنا عالى على أهل العلم من سلفنا وأئمتنا ومن أئمتنا وعلمائنا المعاصرين الذين قد سبقوا وفندوا هذه الشبه وأجابوا بأجوبة ماتعة وكشفوا تلبيس الملبسين وتضليل المضللين الضالين. ولكن غاية ما أقوم أني ألخص وأختصر لكم ذلك حفظكم الله تعالى. أريد أن أنقل نقلين. النقل الأول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 48 و200، قال عن الخوارج، انتبهوا، هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه في الحديث الذي رواه أبو أمامة رواه الترمذي وغيره. أي أنهم، تأملوا هذه الكلمات القليلة التي تلخص لكم ما يدور اليوم فيما يقال في الساحة الإسلامية، عراقها وشامها ويمنها وليبيها وغير ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم أي الخوارج لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين، وأقول ولا يزالون، أي كانوا فيما مضى ولا يزالون في هذا العصر مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين، هذا واحد، وأموالهم وقتل أولادهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك، يريدون بذلك الأجر والثواب، متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. ثم قال بعده: ومع ذلك لم يكفرهم الصحابة إلى آخره. فهم شر قتلة تحت أديم السماء. واليوم يوجد من الكتاب الإسلاميين كما يقال من أبناء هذه الجماعات والفرق الضالة وهي الجماعات السياسية، وهو صلاح الصاوي في كتابه مدى شرعية الانتماء يقول: حتى الخوارج الصرحاء المصرحين بالتكفير في كل كبيرة لا مانع عندنا من التعاون معهم فيما يعود للإسلام بالنفع. أرأيتم مشاقة ومحادة لله ورسوله؟ هذا رد على الله ورسوله، هذا أمر بخلاف ما أمر الله ورسوله، ويدخله تحت قاعدة إيش؟ التعاون للعمل للإسلام ضد أعدائهم. فيقول لك: طيب الكفار والأعداء. يقول شيخ الإسلام هذا النقل الثاني في الاقتضاء، ويتحدث عن الكفار ومعاملتهم والتشبه بهم، إلى أن قال: نعم، أي مع تقرير ما تقدم، هؤلاء أي الكفار يقرون على دينهم المبتدع والمنسوخ مستسرين به، والمسلم لا يقر على مبتدع ولا منسوخ لا سرا ولا علانية. أي لا يجوز أن يقر المبتدع المسلم على بدعته، لأنه قد يقول لك قائل: يعني تعاملون المبتدع أشد من الكفار، الكافر يمكن تأكل معه، والكافر يبقى على دينه، والكافر كذا إلى آخره، واليهودي والنصراني وأهل الذمة، والمبتدع هذا واقفين لكم هذه الحرب، هو يشهد لا إله إلا الله مثلك ويصلي ويصوم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام السلف، وهذا كلام الأئمة. المبتدع المسلم ما يجوز لك أن تقر على بدعة، لا ظاهرا ولا باطنا، لا سرا ولا علانيا. ومع ذلك يوجد في الكفار في بلاد المسلمين ولا ما يوجدون؟ يوجدون. فهل نستدل بوجود الكفار في بلاد المسلمين وبقاء اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وعهد أبي بكر وصدرا من عهد عمر، وما جاء في الشرع من معاملته اليهود والنصارى وزواج الكتابية وهي على دينها، بينما نجد عندهم عند السلف تشديدا في الزواج من المبتدعة وتزويج المبتدع، ومن زوج أخته من مبتدع فقد قطع رحمها. لابد أن نعرف الفرق في التعامل بين هذا وذاك. وبعد نرجع إلى ذكر ما ذكر علماؤنا هنا. أولا، أبو هريرة لم يكن يعلم أنه الشيطان. أولا أبو هريرة لم يكن يعلم أنه الشيطان. ثانيا، أبو هريرة لم يقبل منه إلا بعد أن شهد له رسول الله بأنه قال حقا، ونحن نقول ذلك. إذا بلغنا عن رجل كلام وافق فيه الكتاب والسنة، سواء كان هذا الرجل كافرا أو كان مبتدعا، قلنا هذا القول حق وافق الكتاب والسنة. لا يجوز لنا أن نقول عن قوله باطل لكون قائله كان كافرا أو مبتدعا. فأين هذا من الأخذ عن أهل البدع والتعاون معهم؟ وأين تعاون أبي هريرة؟ ومتى جلس أبو هريرة تلميذا عند الشيطان أعوذ بالله وذهب ليتلقى عنه العلم؟ ما هذا التلبيس على الناس؟ أو كل من هوى شيئا واستقر في نفسه باطل ذهب يتلمس له في ألفاظ وأطراف الأحاديث الصحيحة، ما يظن أنه يستطيع أن يلبس به على عامة المسلمين؟ إن في أهل العلم بقية كشفوا هذا التلبيس من قديم ولله الحمد، وردوا عليه وبينوا ما فيه من التضليل للمسلمين. فإما أن يلبسوا على المسلمين بأحاديث ضعيفة وموضوعة، وإما أن يلبسوا على المسلمين بالاستدلال في أحاديث صحيحة في غير موضعها. فعلى الإنسان أن يحذر أيها المسلمون في كل مكان رجالا ونساء، لا تغتروا بمجرد الاستدلالات بآية أو حديث حتى تعلموا صحة الاستدلال بهما، وحتى تعلموا صحة المعنى، وحتى تعلموا موافقة الاستدلال لما قاله الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. بقيت هنا شبهة كثيرا ما تتداول، وهي إلى تنسب إلى أحب العلماء إلينا، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واجبنا الذب عن أهل العلم أهل السنة منهم. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وجئت يوما مبشرا له، أي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه، فرحمه الله تعالى ورضي عنه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فاستدلوا به على منهج في التعاون والتآلف مع أهل البدع كما تقدم. فما هو التوفيق وما هو التوجيه لمثل هذا النقل من ابن القيم رحمه الله تعالى؟ جزاكم الله خيرا. التوثيق ولا التوفيق؟ التوفيق. يعني التوفيق، أي سؤالك يدل أن هناك شيئا آخر غير هذا المذكور يحتاج إلى التوفيق بينه وبينه. وهذا الشيء الآخر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن السلف في معاملة المبتدع وهجرانه إلى آخره، عن شيخ الإسلام. وأيضا المنقول عن شيخ الإسلام نفسه، هذا الرجل الإمام الكبير الذي عاش عمره دفاعا عن السنة، وألف وجل مؤلفاته في الرد على الفرق الضالة من الأمة في وقت كانت الأمة تصارع الاستقلال، الهجوم الصليبي من جهة الغرب والهجوم التتري المغولي من جهة الشرق، وكانت الأمة بين هذين الفكين المهلكين المدمرين، إلا أن ذلك لم يصرف هذا الإمام عن مجاهدة أهل البدع والحرص على بقاء صفاء الإسلام كما هو. فجل مؤلفاته في الرد على أولئك أهل الأهواء والبدع وبيانهم، ومات مسجونا على أيديهم رحمه الله تعالى بعد أن سجن مرات ومرات. كل هذا من شيخ الإسلام يترك ثم يستدل بموقف عملي فيقرر به أصل، وأن هذا دليل على جواز التعاون مع أهل البدع. هذا من أغرب وأنواع، يعني من أشد أغرب أنواع الاستدلالات حقيقة. وهذا يدل على استمكان الهوى. جاهدوا أهل البدع كجهاد ابن تيمية، وردوا عليهم، وصنفوا تصانيفه، بل انشروا تصانيفه، بل درسوها على الوجه الذي أراده هو لا على ما أردتم منها أنتم. ثم بعد ذلك إذا مات مبتدع فاذهبوا إلى أهله وعزوه لتكسبوا أهله وذويه إلى السنة إن شاء الله. فهنا لنفترض أن العداوة إما دينية وإما دنيوية، وفيها حق خاص وحق عام للشرع. فحقه الخاص تركه، وللإنسان أن يتبرع بحقه الخاص لمن ظلم كائنا من كان، وأن يتنازل عنه، كما شهد موقف آخر منه لما أراد أحد الأمراء أن يستغل الخلاف بينه وبين فقهاء آخرين من علماء المذاهب، كانوا أفتوا بقتله وهو في السجن وألبوا عليه أميرا آخر، فانتصر هذا الأمير، وكان أولئك الفقهاء واقفين مع خصمه السياسي كما يقال، أو مع الأمير الآخر، فلما أخرجه من السجن قال هؤلاء كانوا مع الأمير الأول وكانوا يفتون فيك بكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، ماذا ترى؟ أريد أن تفتيني لأقتلهم. علم شيخ الإسلام أن هذا الأمير يريد أن يصفي خصومه، ولكن يريد أن يستند إلى فتوى شيخ الإسلام. قال الذي أصابني حق لي ولا حق لك؟ قال حق لك. قال قد عفوت عنهم، تنازلت عنه، ففوت عليه. وإلا عندنا من هو أجل من شيخ الإسلام، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، سجن وعذب وجلد بما تعرفون في محنة أهل القرآن، محنة القرآن من أهل الهوى والبدع والضلال. فلما أخرج في عهد المتوكل ورفعت المحنة وثبتت السنة، بعث إليه المتوكل بأسماء قائمة عظيمة من الناس، من حملة العلم والرواية والمحدثين والفقهاء، يريد أن يعينهم في مناصب التعليم والقضاء والإفتاء. فقال أحمد هذا لا يعين، هذا جهمي، هذا واقفي، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، ورد إليه الأسماء، وقد كتب عند كل اسم حقه ومستحقه، ونصح ولي أمره ألا يوليهم من مناصب الدين شيئا. أما الذي صنعه شيخ الإسلام فهذا حق للأبناء وحق للزوجة، ولا يلزم أن يكون الأبناء والزوجة على ما عليه الأب من العداء، فتنازل عن حقه الخاص وسعى إلى إعطاء هؤلاء حقهم من تطيب خاطرهم وتأليفهم وترغيبهم. ولهذا ماذا قال هذا رحمه الله في نقله عن الواقعة؟ قال فأثنوا عليه حسنا وعظموا أمر فعله. هذا ونرجو إن شاء الله أنهم انقادوا إلى السنة. فقل لبربك هؤلاء الذين خالطوا أهل الأهواء والبدع وتعاونوا وتعاضدوا معهم على أهل السنة، كم كسبتم من المبتدعة إلى صف أهل السنة؟ وسنخبركم نحن كم أخرجتم أعدادا من أهل السنة إلى صفوف أهل البدع، وكم أذبتم عندهم الفوارق، وكم حسنتم عندهم القبيح، وكم أللتم لهم الصلب، ونقلتموهم إلى أحضان هذه الجماعات، وكنتم قنطرة. وشيخنا الشيخ أحمد حفظه الله يسميهم بطانة، قنطرة لأهل الأهواء والبدع، تذيب الحمية للسنة والاعتقاد والدين عند الشباب الذين يستمعون إليهم، ثم ترميهم في أحضان هؤلاء. فليس في فعل شيخ الإسلام حجة لهؤلاء أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. جزاك الله خيرا. والسؤال الأخير إلى شيخنا المفضال محمد العنجري حفظه الله، نقول لماذا لا يرتضي البعض التعاون المشروع ويركنون إلى التعاون الممنوع؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله إخواني المشايخ على ما تفضلوا وبينوا ووضحوا، أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة. هذا السؤال أود أن أبتدئ بمقدمة، هذه المقدمة تؤخذ من الكتاب والسنة، ومن ثم نبين سبب هذا الترك الذي نراه في ساحة الجماعات السياسية الإسلامية البدعية. فالله سبحانه وتعالى يخاطب أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، ويقول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لو شئت لسارت معي، لو شئت لسارت معي جبال الذهب، لو شئت لسارت معي جبال الذهب، جاءني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة. مكان شد الإزار من الوسط. فقال هذا الملك: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت نبيا عبدا، وإن شئت نبيا ملكا. فقال صلى الله عليه وسلم: نبيا عبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد. هنا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هدي النبي صلى الله عليه وسلم: وأجلس كما يجلس العبد. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر الرب سبحانه وتعالى في كلامه مقام العبودية، مقام الاستسلام، مقام الذل، الذل لله عز وجل والافتقار له جل وعلا. هذا هو السبيل لمن أراد الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فإنما أنا عبده. انظر إلى تأصيل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولمن حوله بأن السبيل، الطريق، المنهج الخضوع إلى عبودية الله تعالى. هذا هو الطريق، هذا هو السبيل. لذلك قال تعالى: فاستقم كما أمرت، لا استقم كما أردت، استقم كما أمرت بتحقيق العبودية لله جل وعلا. وهذا يتحقق بالتسليم لأمر الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وماذا؟ ويسلموا تسليما. عبودية لله تعالى، خضوع، افتقار لله تعالى. هذا هو السبيل، هذا هو الطريق، هذا هو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان رضي الله عنه وارضاه: أنا آخركم عهدا بعمر رضي الله عنه وارضاه. دخلت عليه ورأسه رضي الله عنه في حجر ابن عمر، فقال له: ضع خدي بالأرض. ثم شبك بين رجليه عمر رضي الله عنه، فقال عثمان رضي الله عنه: فسمعته يقول: ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. من القائل؟ عمر. حتى فاضت نفسه، يقول عثمان بإسناد صحيح أخرجه ابن سعد في الطبقات رجاله ثقات. إذن التسليم بالخضوع لله تعالى بالعبودية والتسليم لأمر الله تعالى لن يكون مع ضعف اليقين بما هو دين من عند الله جل وعلا، لن يكون مع ضعف اليقين بما هو دين، بما هو شرع، بما جاء في الكتاب والسنة. هذا لن يستقيم لمن أراد النجاة إلا إذا أراد أن يحتكم لعقله ولطبعه ولهواه. من أراد أن يحتكم إلى عقله وإلى طبعه وإلى عرفه وإلى جماعته وإلى تكتله وإلى شيخه دون الخضوع للكتاب والسنة فلن يستطيع أن يحقق التعاون المشروع. وتعاونوا على البر والتقوى، هذا التعاون الشرعي يجب أن يكون تحت دائرة العبودية والتسليم لله والانقياد التام للكتاب والسنة. لذلك قال إمام الأئمة في عصره الزهري: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا ماذا؟ التسليم. وعلينا ماذا؟ التسليم. سبيلنا الدعوة السلفية، طريقها سبيلها العبودية والتسليم للقرآن والسنة على فهم الصحابة. هذا هو سبيلنا، هذا هو طريقنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا هو الطريق. ولكن هؤلاء الذين ارتضوا هذه الأطروحات الفكرية في تحريف النصوص الشرعية لن يرتضي هذا وأمثاله سلوك أهل الأثر، سلوك لواء الشيخ ربيع بن هادي على سبيل المثال إلى الحصر في هذا الزمن. فستجد العداء الظاهر من هؤلاء، وهذا ليس بغريب. قال الحافظ ابن حجر: كان سمرة رضي الله عنه شديدا على الخوارج، فكانوا يطعنون عليه، فكانوا ماذا؟ يطعنون عليه. هذا من؟ صحابي. وما زال الخصوم من ارتضى الهوى، من ارتضى تحكيم العقل، من ارتضى تحكيم أفكاره، لابد له من العداء لأهل السنة، وهذا أمر طبيعي. فانظر ماذا جرى مع الصحابة. يقول الإمام أبي إسحاق السبيعي رحمه الله: كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا يقولون عنه كان وكان وكان وكان. انظر ماذا يقول: وما رأينا بعد مثله. حتى الصحابي ما سلم منه، حتى الصحابي أهل الأهواء والبدع ما سلم الصحابة، بل عثمان رضي الله عنه وأرضاه بالإسناد الصحيح ارتقى المنبر فقال: إن والله قد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، إلى أن قال: وإن أناسا يعلموني به عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط. يعني يوجه عثمان وينتقد عثمان رضي الله عنه وارضاه. لماذا؟ لماذا لا يريدون التعاون الشرعي؟ لأنهم يحكمون ماذا؟ أهواءهم، يحكمون رغباتهم، يريدون أن يأتمروا بما يريدونهم. لذلك قال شيخنا الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله، قال: هنا المحك، هنا المحك والامتحان لمن أراد أن يجعل هذا الدين سبيل إلى الاختيات، اختيات المكانة. أريد أن أكون صاحب مكانة، أريد أن أكون مبرز، أريد صدر المجلس، أريد أن أسمى بفلان وفلان وإن كان عمري 25 سنة 27 سنة، أريد أن أشيخ بين إخواني، أريد أن أسيطر. فهل هذا يتصور منه؟ يريد التعاون الشرعي والافتقار لله جل وعلا، يصعب ذلك. نعم يصعب ذلك، لأن هذا الأمر فيه افتقار وخوف من الله جل وعلا. أما من يريد التعاون على طريقته لا على الأوامر الشرعية، فإن هذا محرف لدين الله، وإن تظاهر بالالتزام بالكتاب والسنة. وهنا الخطر، وهنا الخطر. فلذلك أعداء السنة في هذا الزمن صنفين. أعداء السنة هم أناس من أمثال جماعة التبليغ والإخوان وقس على ذلك، يريدون التجميع والتكتيل، وإن كان هناك خلاف عقدي، وإن كان هناك شرك بالله جل وعلا، تأويل لصفات الرب جل وعلا، نفي علو الرب جل وعلا، فهذا صنف، وهؤلاء أعداء للحق. وهناك صنف آخر كالداعشية والحدادية، فالحدادية أصناف وأشكال، وإن تشابهوا وإن كانت أصولهم متشابهة. وهناك داعشية ألوان وأشكال كذلك، فهؤلاء يكفرون ويطعنون في أهل السنة ويبغضون السني، تجد في قلوبهم أمراض تظهر في أبدانهم وفي نظراتهم والعياذ بالله. فهناك صنفين، صنف أراد تحريف الإسلام على طريقة الإخوان والتبليغ، وهناك صنف آخر أراد ضرب الدعوة السنية وصفوف أهل السنة كالحدادية والداعشية وقس على ذلك. أقول لابد لنا أن نعرف أن هذا الطريق لن يكون بحال من الأحوال مبرر. فالداعشية صنعوا ما صنعوا وجعلوا الغدر المتفق في جميع الملل والنحل والشرائع والسياسات محرم، جعلوا الغدر جهاد. الداعشية جعلوا الغدر يأتي إلى أخيه فيغدر به، يأتي إلى الشرطي المسلم ويغدر به، ويجعل هذا من الدين وسنام الإسلام، جعل هذا سنام الإسلام، الغدر أصبح سنام الإسلام. والحدادية على اختلاف ألوانهم وأشكالهم، فشغلهم الشاغل الطعن. صنف في أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وقس على ذلك، وصنف آخر لا، ولكنه يطعن بمن؟ يطعن في أهل السنة في هذا الزمان، في قلبه مرض والعياذ بالله. شغل الشاغل التخطيط والتنظيم والتدبير لإسقاط أهل السنة، لكن لابد لهذا المسكين ولهؤلاء المحرفة أن يعلموا بأن ما أنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آخرون. هذه كفالة ربانية. لا تزال طائفة من أمتي. إذن هذا الدين محمي من عند الله جل وعلا بفضله ومنه، والدين قائم. والله أعلم بالسرائر، والله أعلم بالسرائر، والله أعلم بالسرائر. نعم، لا بد من الإخلاص لله تعالى في النطق وفي البيان وفي الدعوة إلى الله جل وعلا. جماعة التبليغ يسأل سائل فيقول: واعلم أن جماعة التبليغ هي إحدى الجماعات الدعوية التي لا نستطيع نكران آثارها الواضحة في نشر الدين. انظر إلى هذا التحريف والغش للأمة. هل هؤلاء نستطيع أن نتعاون معهم؟ هل هذا هو التعاون؟ لا. ما السبب؟ لأن الفرقان ثقيل، لأن الفرقان ثقيل، فلذلك لا يريدون هذا الطريق، فهو مكلف ولن يتحقق من خلاله الاغتيات. فالسني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب يد فوقية، النبي صلى الله عليه وسلم انظر أيها السني يبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فيقول: على أن لا تسأل الناس شيئا. هذا هو الأمر النبوي لأصحابه، هذه دعوة أهل السنة. فيقول راوي الحديث: فرأينا أحد هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يسقط الصوت من يده فلا يسأل أحد أن يناوله إياه، خضوعا لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يسأل الناس شيئا حتى الصوت لا يريد أحد أن يناوله إياه، لا الصدقات والزكوات. إذا فتحت حسابه أو فتحت مواقعهم وجدت الصدقات، جمع الصدقات والزكوات أصل كالدعوة الإخوانية، والسرورية، نسأل الله السلامة. فلذلك التعاون لن يكون إلا على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا. ما فيه طالع، جزاك الله خيرا. ولكن ذكرت من ضمن ما ذكرت حفظك الله الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، هذا المحدث الكبير والمجاهد بقلمه وعلمه في نصرة السنة والذب عنها، وهو حفظه الله له منذ عشرات السنين وهو يعمل على إن صحة العبارة هذين الخطين المتوازيين الشرعيين: الدعوة إلى الائتلاف. وله محاضرات قبل 30 سنة نفس كلامها الذي يقوله اليوم، خلافا لما يزعم بعض المغرضين أنه بدأ يدعو إلى التعالف والتآلف مؤخرا لما رأى الانشقاق. غير صحيح، الشيخ يدعو إلى هذا من أول ما دعا إلى التوحيد، وهو يدعو إلى التآلف والأخوة بين أهل الحق وعلى الحق. وفي الخط الثاني الموازي له شرعا كما تقدم، وهو الرد على أهل الأهواء والبدع، فهو من الأعلام الذين يدعون إلى التعاون الشرعي كما دعت النصوص، وإلى صيانة الشريعة بالرد على بدع المبتدعين وأخطاء المخطئين وتحريفات المحرفين والمغيرين. فهل في جعبتكم شيء في هذا؟ نعم، هناك من يريد التعاون مع الجماعات السياسية الإسلامية بطريقة منحرفة، فيقول قائلهم: عندما تقول هؤلاء على طريقة محمد سرور زين العابدين هؤلاء سرورية، فيقول: ما في سرورية يا أخي،